الحمد لله، الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. والصلاة والسلام على خير من وطأ الأرض بنعله، وعلى آله وصحبه وأهله. نواصل مع هذا الكتاب القيم الجامع من بلوغ المرام، والذي احتوى على أحاديث عديدة فيها من فضائل الأعمال، وفيها من الأحاديث التي عليها مدار الدين. كما قال القائل: عمدة الدين عندنا كلمات، كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. أحاديث صغيرة في حجمها وفي كلماتها، لكن دلالاتها عميقة وعظيمة، عليها مدار الدين. وقفنا عند حديث ابن عمر، اقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الجامع من بلوغ المرام، وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال. إذن نقف عند كلمة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي الجليل عبد الله بن عمر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه فقال: كن في الدنيا. السؤال الأول: لماذا أخذ بمنكبه وهو مجمع العضد مع الكتف، ثم قال له، وجهه وأوصاه؟ ما الغرض من ذلك؟ لماذا أخذ بمنكبه؟ أخذ بمنكبه ثم بدأ يلقي عليه هذه النصيحة وهذه الوصية، فما الغرض من ذلك؟ ما الغرض من ذلك؟ من أجل تنبيهه. ها، تفضل تفضل. من أجل، ارفع صوتك. يريد أن ينصحه ثم أخذ بمنكبه من أجل أن يلتفت إليه بكليته، ثم بعد ذلك يبدأ بوصيته، وذلك زيادة في الاهتمام بما سيوصيه. سجل عندك: أخذ بمنكبه لتنبيهه إلى التوجيه الذي يجعله في اهتمام بما يوصيه. أخذ بمنكبه لتوجيهه إليه ليجعله في اهتمام بما يوصيه. ثم قال بعد ذلك: كن في الدنيا كأنك غريب. من هو الغريب؟ الغريب من هو؟ نقول هذا إنسان غريب في هذه البلدة، هل هو من سكان الأصليين أم أنه، إذا من هو الغريب؟ ليس من أهل البلدة، وإنما أتى لمهمة، أتى لوظيفة أو لعمل أو كذا وكذا، ثم ما يلبث إلا أن يرتحل بعد فترة من الزمن، يرتحل. فالرسول أمرنا أن نتشبه في هذه الدنيا نحن المسلمون بالغريب وبالغرباء. الغريب هذا هل مباشر أو ما يصل إلى هذه البلدة وهو يدري أنه ما يمكث فيها إلا أيام محدودة، هل تجده يبني بيت؟ لماذا؟ لأن ليست بلاده الأصلية، ولا يملك فيها أرض، ولا يملك فيها ناس، لا يملك فيها أرض ولا بيت يأوي إليه، ولا ناس، يعني ناس يكونون بمثابة الأنس له، وإنما هو غريب في هذه الدار، فلا يأخذ منها إلا ما بمقدار ما يكفيه. فأمرنا بالتشبه بهذا الغريب، أي أننا لا نأخذ من الدنيا إلا بمقدار حاجتنا. وفي آيات عديدة في القرآن وصف الله هذه الحياة الدنيا بأنها دار الغرور، وشبهها بماذا؟ إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وآيات عديدة يبين لنا أن هذه الدنيا إلى زوال مهما طالت فإنها إلى زوال عاجلا كان أم آجلا. كن في الدنيا كهذا الرجل الغريب. ثم أتى بتشبيه أبلغ وأعظم، أو عابر سبيل. من هو عابر السبيل؟ من هو عابر السبيل؟ الغريب عرفناه، شخص ليس من أهل البلدة. عابر السبيل من هو؟ بس ارفع يدك واعطي الإجابة تفضل. أيوة، هو في طريق سفره مر ببلدة ثم ما يلبث أن يتعدى هذه البلدة، لأن الغريب يمكن أن يمكث في البلدة شهر شهرين أو سنة، يمكن أن يقيم في البلدة. أما عابر السبيل فلا يمكن أن يقيم. وهذا زيادة في تشبيه الرسول لهذه الحياة الدنيا، أنها حياة زائلة يقللها في أعين الناس بهذا التشبيه البليغ. الأول غريب ثم عابر السبيل، ثم عابر السبيل من أجل أن يتقلل الإنسان من الدنيا ولا يغتر بها ويأخذ منها قدر كفايته. لما نقول لماذا وصف أو لماذا أمرنا الرسول بالتشبه بالغريب؟ لأنه لا سكن له فيها ولا مأوى وليس فيها ناسا يونسونه، فهو في حالة غربة. لماذا شبه الرسول كذلك بعابر السبيل؟ أمرنا أن نتشبه بعابر السبيل في هذه الحياة. هو الذي يخرج من مسافر من بلد إلى بلد ويمر بهذه البلاد مرور الكرام، لا يتوقف فيها إلا قليلا ليتزود منها شيء بسيط ثم يعبر هذه البلدة. ماذا استفدنا من هذا الحديث؟ هذا الحديث العظيم حديث ابن عمر، ماذا استفدنا منه؟ ليست دار مقر وإنما دار للتزود. ابن عمر فهم هذا المعنى العظيم فقال كلمة عظيمة، قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. في يدك مبلغ من المال تريد أن تتصدق به، أنت قلت خلاص خلني أتصدق به بعد يوم أو يومين، أو قلت أتصدق به في المساء، لا تصدق به مباشرة. لماذا؟ فإنك لا تضمن أن تبلغ المساء، قد يأتي المساء وأنت من أصحاب القبور. لذلك دام الإنسان يعجل في الطاعات ويسارع في الطاعات. حد يعطيني آية تأمرنا بالمسارع إلى الخير والمسابقة إلى الخير؟ آية قرآنية تأمرنا بالمسارع إلى الخير؟ تفضل. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وجنة عرضها السماوات والأرض. طيب آية ثانية، آية ثانية سابقوا إلى مغفرة من ربكم، كلها آيات أمرها بالمسارعة إلى الخيرات، المسارعة إلى الخيرات وعدم تأجيل الأمر الذي فيه خير، من صدقة، من بر، من صلة أرحام. إذا سوفت في هذا الأمر فهذا من الشيطان، وسارع إلى الخير ولا يؤجل. قال ابن عمر فإنك إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الحديث الذي يلي حديث ابن عباس، اقرأ الحديث أو حديث ابن عمر من تشبه بقوم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا يفيد العموم. من تشبه بالصالحين فهو منهم. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعطيني آية تبين ذلك؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حسنت. أمرنا بالتأسي برسول الله وأنه هو الأسوة الحسنة. التشبه بالصالحين، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فعاله. كذلك من تشبه بالكفار في لباسهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، نقول فهو منهم. قال الشارحون الحديث أنه على طريقتهم، وإن لم يكن منهم في اعتقاد قلبه إلا أن ذلك وسيلة قد توصله إلى أن يكون منهم. لذلك يحظى الإنسان بالتشبه بغير المسلمين. بعض الناس ربما يلبس السلاسل، ربما يضع في يده أساور، وربما يحلق حلاقات أو قصات غربية أو نحو ذلك. هذا كله من التشبه الممقوت الذي قد يوصل بصاحبه إلى أمر أخطر من ذلك. ذلك قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه الوسيلة قد توصلك إلى أن تقتدي بهم شيئا فشيئا، وإلى أن تحبهم. وإذا أحببتهم فإن هذا الأمر يدخل في باب عظيم، وهو باب الولاء والبراء، ونحن مأمورون أن نتبرأ من غير المسلمين. ذلك هذا الحديث حديث عظيم، من تشبه بقوم فهو منهم. هو يحث على التشبه بالصالحين، ويحذر من التشبه بالكفار وبالفساق. المسلم له شخصية التي اختارها له رب العالمين، وعلى لسان رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. إذن أسوة حسنة لمن كان يرجو من؟ لمن كان يرجو الله. أنت ترجو الله، ترجو الدار الآخرة، اهتدي بالرسول. أما إذا كان يريد عرضا من الدنيا ويريد هذا الزخرف في الحياة الدنيا ويغفل عن الله سبحانه وتعالى، فهنالك وعيد شديد. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الذي يرضى بالدنيا ويطمئن إليها ويركن إليها توعده الله بماذا؟ توعده بالنار. بالمقابل الذي يريد أن يتأسى بالرسول فإن الطريق الموصل هو إلى الجنة. إذا مسكت بهذا الحبل فإنه يأتي بك أو يسير بك إلى جنات النعيم، لأن الرسول هو الشخصية التي اختارها الله سبحانه وتعالى للتأسي، فقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والصحابة كلهم عدول، بأيهم اقتديتم اهتديتم. الحديث الذي يليه حديث ابن عباس أو حديث كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا الحديث العظيم قال عنه بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكنت أطيش، فوا أسف من الجهل بهذا الحديث. يقول فوا أسف من الناس الذي يجهلون معاني هذا الحديث وما يشير إليه بألفاظه. قال تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكنت أطيش، فوا أسف من الجهل بهذا الحديث. والجهل بمعناه، كيف أن الناس يغفلون عن هذا الحديث. قال الرسول وهو يوصي ابن عمه عبد الله بن عباس، قال له احفظ الله، احفظ الله ماذا؟ يحفظ. يأتي السؤال فيقول السؤال كيف يكون حفظ العبد لله؟ أنا كيف أحفظ الله؟ كيف أحفظ الله؟ تفضل. كيف أحفظ الله؟ بماذا؟ بس ارفع صوته. أحسنت. إذن بماذا؟ بالائتمار بأمره والانتهاء بنهيه والوقوف أمام حدود، التزام ما أمر الله به وكن وقاف عند حدود الله. أمر الله بالصلاة صلي، أمر الله بالزكاة، أمر بالصيام، أمر بالصدقة، أمر بالذكر، أمر بصلة الأرحام، نهى عن الغيبة، عن النميمة، عن البهتان، عن السرقة، كل ما نهى الله عنه أنتهي عنه. أدخل في هذا المعنى، أكون الآن حفظت الله جل شأنه. طيب كيف أقف عند حدوده؟ أمرنا الله لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، إذن لا يأتي الإنسان إلى هذا الباب لأن الله نهى عنه، وهذا حدود الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني مثل ماذا؟ أي نهي نهى الله عنه مثل ماذا؟ السرقة، نهى عن الغيبة، نهى عن الشرك، وهو أعظم ما نهى الله عنه، لأن الله قال ماذا؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، كل ذنب يغفره الله إلا من مات مشركا. والمشرك بالله ظالم لنفسه. لماذا كان المشرك ظالم لنفسه؟ لماذا كان المشرك ظالم لنفسه؟ يقول الله في وصية لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. كيف الشرك يكون ظلم؟ كيف يكون الشرك ظلم؟ نحن نعرف الظلم هو ماذا؟ الظلم هو ماذا؟ ماذا تعرف؟ أو ما هو تعريف الظلم؟ كيف يكون الشرك ظلم؟ الظلم هو أني أضع شيء في غير موضعه، يعني أنا الآن مفروض إن أنت اللي جاوبته، مفروض أنا أعطيك الجائزة، صح ولا لا؟ لكن أعطيته هذا الجائزة، أكون ظلمت ولا ما ظلمت؟ أكون ظلمت أنا. طيب كيف يكون الشرك ظلم؟ ماذا وضع المشرك؟ أنا وضعت الجائزة الغير مستحقها. طيب الشرك المشرك ماذا وضع؟ أي وضع ماذا؟ وضع شيء في غير موضع، ما هو؟ في غير موضعه، ما هو هذا الشيء؟ وضع العبادة لغير الله، وضعها في غير موضعها. المفروض أنه يعبد من خلقه وهو الله، فهو وضعها لصنم أو لشمس أو لنجم أو لأي معبود من المعبودات التي يعبدها الكفار، فهو وضعها لغير الله سبحانه وتعالى، فكان هذا هو أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك أينما كنت. كيف يكون؟ ثم قال هنا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كيف يكون حفظ الله للعبد؟ عرفنا حفظ العبد لله، كيف يكون حفظ الله للعبد؟ كيف الله يحفظنا؟ تفضل. ايوه، الله يحفظنا، هذا حفظنا لله بالذكر والصلاة. طيب كيف يكون حفظ الله للعبد؟ إذا صلينا وزكينا وفعلنا الأعمال الصالحة، ماذا الله سبحانه وتعالى هنا ماذا يجازي العبد؟ يجازيه ماذا؟ بالجنة. وكذلك من حفظ الله للعبد، فضل أعطوا الجائزة استاهل، كذلك من حفظ الله للعبد أن يحفظه في أعطى الجائزة هنا كذلك من حفظ الله للعبد أنه يحفظه في نفسه من طوارق الليل والنهار، ويحفظه في ماله، ويحفظه في عرضه، ويحفظه في أهله. يقول الله سبحانه وتعالى: له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هنالك ملائكة تسمى المعقبات. ما هو مهمة هذه الملائكة؟ يحفظون العبد الذي حفظ الله، فتكون حماية له من كل سوء ربما يحصل له لأنه قد حفظ الله. طيب أنا أريد الله يحفظني، أحفظ الله وأدي حق الله وأعظمها الفرائض، أتحصن بأذكار الصباح والمساء، أصلي الفجر في جماعة. ماذا قال الله عن الذي يصلي الفجر في جماعة؟ من يعطيني الحديث؟ تفضل. ليصلي الفجر في جماعة ماذا قال الرسول عنه؟ فهو في ذمة الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. تفضل. قال هنا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا أمر بالسؤال، توجيه سؤالك إلى ربك سبحانه وتعالى، وأنك لا تستعين إلا به، وهذا من كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، أني أدعو الله وأسأله دائما، والدعاء مطلوب. يقول الله ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ماذا سمى الله الدعاء هنا؟ سماه ماذا؟ اللي سمع الآية يعطيني ماذا سمى الله الدعاء في هذه الآية، في نهاية الآية ماذا قال؟ دعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سمى ماذا؟ سمى عبادة. سمى ماذا؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما معنى داخرين؟ يدخل جهنم وهو داخرين، أي يدخل جهنم وهو داخر، كيف؟ داخرين، صاغرين، صاغرين. تفضل. الحديث الذي يليه حديث سهل بن عبد الله، سهل بن سعد، قال جاء رجل لرسول الله فقال يا رسول الله دلني. اقرأ الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على أن ينالوا محبة الله سبحانه وتعالى والسؤال عن كل ما يقربهم إلى ربهم. فهذا الصحابي الجليل أتى إلى الرسول فقال يا رسول الله دلني، أي أرشدني إلى ماذا؟ إلى عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يا ترى ماذا قال له الرسول؟ قال ازهد في الدنيا يحبك الله. ما معنى الزهد في الدنيا؟ التقلل من الدنيا، التقلل من الدنيا، الاقتصار على القدر اللازم منها فقط، وترك كل ما لا ينفعك في الآخرة، عدم المبالغة في الدنيا، ما تجعلها هي شغلك الشاغل، أخذ منها ما يكفيني للآخرة، لكن ما تشغلك عن ديني. هذا معنى الزهد في الدنيا. وليس معنى الزهد أني أترك الدنيا بالكلية ولا أشتغل ولا أعمل، لا، أنا أعمل لكن ما أجعلها في قلبي، ما أجعلها هي الهدف الذي أسعى إليه، وإنما أجعلها وسيلة من الوسائل التي تساعدني في طريق سيري إلى الله سبحانه وتعالى. ازهد في الدنيا، تقلل من الدنيا يحبك الله. طيب أنا أريد محبة الناس كذلك، ركز معايا، أريد أن الناس يحبوني كما أن الله يحبني، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أريد الناس يحبوني. شوف الحديث، اقرأ، أكمل الحديث من أجل اللي يسمع الحديث يعطيني ما المراد بهذا المعنى. اقرأ الحديث. فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. النفوس أحد فهم المعنى ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لطيفة مع الناس بالخير. إذا أنا أعطيك المعنى عشان ما تنساه، ازهد فيما عند الناس، نحن قلنا الزهد هو التقلل من الشيء. طيب ازهد فيما عند الناس، النفوس الناس مجبولة على ماذا؟ على حب الدنيا، على حب الدنيا، فكلما طلبت منه طلبا تجده ماذا؟ تجده ربما أنه نفسه لا تريد منك أن تطلب من هذا الطلب. إذا ماذا أفعل ما يجل أكسب قلب هذا الإنسان؟ ها، ما أطلب منهم إلا شيء أحتاجه وشيء لازم فقط، لكن ما أطلب منه كل شيء، لا، أنا أطلب منك شيء احتجت إليه حاجة ضرورية، أنت تعطيني هذا الشيء، لكن ما أكون إنسان دائما أطلب دائما أطلب عند الناس من الناس، فتجد الناس ربما ينفرون من هذا الشخص، لأن النفس البشرية مجبولة على حب الدنيا، ومن نازع إنسانا في محبوبه كما قيل كرهه وقلاه، ومن لم يعارضه فيه أحبه، من لم يعارضه فيه أحبه. يعني ما كل يوم أنا أتصل باسمه هادي، ما أتصل بهادي يعني بعد كل أسبوع أتصل بهادي يقول لي هادي أبغى منك كذا كذا، أبغى منك كذا كذا، وما هادي بعد يومين خلاص هذا يمكن هب لي حظر في الجوال. لكن لي لما أكون دائما لطيف مع الناس ما أطلب إلا حاجة، وصلت إلى مرحلة أنا ضروري إن أطلب هذا الشيء، عندي السيارة أطلانة وأعرف إن جاري عنده سيارة أطلب منه، هذا ما في شيء، لكن ما أكون دائما أطلب حتى شيء من الكماليات التي لا أحتاجها. إذن ازهد فيما عند الناس يحبك من؟ يحبك الناس، يحبك الناس. أما الزهد في أما محبة الله فقال ازهد في الدنيا، تقلل من الدنيا تنال محبة الله جل شأنه. وهذا كذلك يبين لنا همم الصحابة رضوان الله عليهم في سؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكاد ترى أسئلتهم إلا في هذا الباب، يسألون عن ما في خير الدنيا والآخرة، ما في خير الدنيا والآخرة. وفي كذلك أن الرسول يأتي بالإجابات الوجيزة، يعني لو واحد سألك سؤال زي هذا ربما تطول في الكلام وتذهب يمين، صار الرسول أتى بعبارات وجيزة بليغة في معناها. ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وهذا كله من أسباب محبة الله. عندما تزهد فيه عندما تزهد في الدنيا تنال محبة الله سبحانه وتعالى، وتزهد فيما عند الناس تنال محبة الناس. في إثبات كذلك أن الله من صفاته المحبة، ويحب محبة حقيقية تليق بجلاله جل شأنه. فضيلة الزهد في الدنيا بأن تترك ما لا ينفعك في الآخرة. ما هو الزهد في الدنيا؟ اللي يبغى يسجل المعلومة هذه، هي أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة، ما لا ينفعك في الآخرة، وهي مرتبة أعلى من الورع، لأن الورع هو ترك ما يضر، لكن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الحديث الذي يليه. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أولا قال هنا التقي، التقوى ما تعرف التقوى؟ دائما نسمع في خطب الجمعة يوصينا الخطيب بماذا؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى، وفي آيات عديدة نسمع الوصية بالتقوى. هم معنى كلمة التقوى، لما يقول لك واحد اتق الله ما معناها؟ اتق الله ما معناها؟ توب إلى الله تقريب من المعنى، بس فيه معنى أوضح إن شاء الله أعطيك الجائزة، بس أنا ماذا أفعل؟ أجتنب ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه ورسوله، أفعل أوامر الله وأجتنب نواهيه. هذا تعريف بسيط للتقوى. وعرفها علي رضي الله عنه بعبارة فقال: هي الخوف من الجليل. الجليل من هو؟ الله سبحانه وتعالى. والعمل بالتنزيل وهو القرآن، والرضا بالقليل الزهد، طيب، والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، أي استعداد للآخرة بالأعمال الصالحة، أنك تتزود للآخرة ولا تسوف، لأن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يعني الموت لا ما ينتظر إنسان، يقول هذا إنسان لازم يبلغ سن 40 50 60، من الناس من يموت في في في سن الشباب وما زال في أمانيه ومناه، ومن الناس من يرد إلى أرض للعمر، ذلك إنسان يكون تقي لله سبحانه وتعالى ويعمل بأوامره ونواهيه، وأعظم ما يعمله أن يؤدي فرائض الدين التي افترضها الله سبحانه وتعالى من الصلوات الخمس التي افترضها الله على العبد في اليوم والليلة، ويؤدي الحقوق التي أمره بها من صلة الأرحام وغير ذلك من الأوامر والنواهي. قال هنا التقي، ثم قال بعد ذلك التقي الغني. لماذا أتى بالتقي والغني؟ يكون تقيا في نفس الوقت ماذا؟ يكون غنيا. الغنى عندما يجتمع مع التقوى فهذا الغني ماذا يفعل؟ ينفق ولا يبخل؟ ينفق المال ويبذل. وأما الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى المال ويبخل فقد توعده الله بوعيد. ماذا قال؟ توعده وعيد: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، إن الذين يكنزون ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب. طيب، كل ذلك وعيد شديد لكل من أعطاه الله المال. وفيه قصة لشخص من قوم فرعون، كان رجلا غنيا لكنه لم يكن تقيا. من هو هذا الشخص؟ قارون. ماذا فعل الله به؟ ماذا فعل الله به؟ خسف به. حطوا الجائزة، حطوا الجائزة اللي وراء، وانت لك جائزة خاصة لأنك أصغر مشارك، انت استاهل. خسف الله به وبأمواله الأرض، فهو تجلجل في الأرض، تجلجل. الآن لو وضعت في هذا العلبة يعني حجر تجده يتحرك، فهو يتجلجل في الأرض إلى أن تقوم الساعة. وهذا السبب ماذا؟ أنه لم ينفق. وكان لما يقولون له ترى المال هذا أعطاك الله إياه ولم يعطيك أحد، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا الأموال هذه أتيت بها بدهائي وبقدرتي وبكذا وكذا، وأرجع السبب إليه ولم يرجعه إلى الله. دائما نقول الأمر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى، من العلم ومن المال ومن الرزق نقول الحمد لله والشكر لله، الله هو المنعم. لكنه قال لا، إنما أوتيت على علم عندي. قال هنا التقي الذي يتقي الله عز وجل فيقوم بأوامره ويجتنب نواهيه، فيقوم بالفرائض ويجتنب المحرمات، ومع ذلك وصف بأنه غني، استغنى بنفسه عن الناس وغني بالله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يسأل الناس ولا يعترض الناس بتذلل، بل هو غني عن الناس مستغني عنهم ومنفق لما أعطاه الله، وهو خفي لا يظهر نفسه ولا يهتم أن يظهر عند الناس. كما أن هذا الإنسان تقي غني فهو خفي، يعني لا يعمل العمل وينتظر شكر الناس. والله أنا ما أنتظر إني اليوم أنفقت، إني أنتظر واحد يقول لي جزاك الله خير، ولا أصور صورة وأنا أنفق المال وقل ترى اليوم تصدقت على واحد من الناس وهذه الصورة تثبت إني تصدقت. طيب، إذا كان الله يعلم بما في الضمائر وما في القلوب، لماذا تظهر هذه الصورة؟ أنت بهذه الطريقة ماذا فعلت؟ ها، لم تدخل في المعنى. التقي الخفي، أنت هنا لا يشملك هذا المعنى الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الأتقياء الأخفياء الذين ينفقون سرا وعلانية، وقدم سرا لأنها يكون فيها الإخلاص أعظم. ذلك يجب أن الإنسان كما قال العلماء أن تكون بينه وبين الله شيء اسمه خبيئة. ما معنى خبيئة؟ ما معنى خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى كلمة خبيئة؟ متأكدين عندكم إجابة؟ تفضل. تمام، هذه الإجابة اللي أبحث عنها. تفضل. أنه يكون في شيء أنا اليوم أفعل شيء لكن ما أحد يعرف عنه أبدا، لا صديقك المقرب ولا أحد من أسرتك، أنا أفعل شيء لله سبحانه وتعالى، أنا أتصدق على جاري، أنا أنفق عليه، أنا كلما حصلت مبلغ من المال أعطيته منه كذا كذا، أنا أزور فلان من الناس، أنا أفعل أشياء خفية تكون خاصة بي أنا لا يعلم عنها أحد نهائيا. هذا الشيء مطلوب من المسلم أن يكون له خبيئة عمل صالح بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا لها قصص عديدة عند السلف، كان تجده يمر عند بيت المحتاجين فيضع سلال الطعام عند الباب ويمشي، ويجدونها موجودة ولا يسألون من أعطاهم، لأن هذا الرجل لا يريد أحد أن يعرفه، يريد العمل يكون خالصا لله تعالى، خالصا لله تعالى. العبد التقي الغني استغنى عن الناس ولا يسألهم شيئا، وهو غني في نفسه، وهو إن أغناه الله بالمال تجده منفقا سخيا تقيا خفيا، فهو ممتثل لأوامر الله بأن كان تقيا غني في نفسه عن الناس مستغن عنهم وهو خفي، فلا ينتظر من الناس جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ذلك قال العلماء في هذا الحديث: فضل اعتزال الناس مع لزوم طاعة الله عند خوف الفتنة وفساد الناس، إثبات صفة المحبة، وهذا ذكرناه. فضل الحديث الذي يليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء، المرء تركه ما لا يعنيه. نحن قلنا هذا الحديث عليه مدار الإسلام وعليه مدار الدين، قال وذكرنا في بداية الكلام عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية، واعملا واعملا بنية. طيب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حسن إسلام المرء، أي من جملة محاسن الإسلام الإنسان وكمال إيمانه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل واقتصاره على ما يعنيه من الأفعال والأعمال والعناية بشدة الاهتمام بالشيء، فإن الإنسان مسؤول عن أعماله يوم القيامة ليس مسؤول عن أعمال آخرين. يعني لو أنا جلست الآن، ركزوا معايا الله يحفظكم، ركزوا معايا عشان راح نسأل أسئلة الآن، لو جلست الآن مع زميلكم وتكلمت معاه في موضوع، يقول له ترى فلان من الناس بخيل، فلان من الناس يقولوا انه مدري ايش سوى، فلان من الناس يعني ترك الصلاه، فلان من الناس ما يتصدق، فلان. طيب الان عملي هذا هل يعنيني شيء؟ انا ما يعني شيء. هل انا مسؤول عن عن عن عمل هذا الانسان؟ ركزوا معي، هل انا مسؤول عن عمله؟ لست مسؤول. طيب ما الواجب اذا عرفت بان انسان جاري ما يصلي؟ هل اجلس المجالس واقول فلان ما يصلي؟ المناصحه، تنصحه، أعطيني دليل على أن الإنسان يناصح، في صورة أحفظها كلنا. وذكرنا في درس من الدروس أن الصحابة كان إذا لقي أحدهم الآخر قرأ عليه هذه الصورة. ما هذه الصورة؟ صورة سهلة، وأعتقد في أول يوم ذكرناها واحد قرأها هنا. ما هي هذه الصورة؟ لا، أبغى واحد يرفع يده من اللي في الأخير، تفضل، بس يرفع صوتك تبعيد، هذا دليل. لكن أبغى الآية اللي قلنا دائما السلف الصالح، السلف الصالح إذا رأى أحدهم الآخر كان يقرأها عليه، ما هي هذه الصورة؟ تفضل. سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في الآية الأخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. النصيحة هذا مكانها، لذلك على الإنسان ألا يذكر مساوى الآخرين في المجالس، لأن هذا الشيء لا يعنيه، لأنه لا يعنيه، ولأنه لن يسأل عنه يوم القيامة. فأنت تسأل عن ما عملت من حسن إسلام المرء. ما معنى من حسن إسلام المرء؟ من كمال إيمانه ها وحسن إسلامه أن يترك أي أمر لا يعنيه. فإذا عرفت من صاحبك تقصيرا في أي جانب فإني أنصحه ولا أجلس في المجالس وأذكر عيوبه، لأني بذلك دخلت في هذا المعنى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهذا قلنا عليه مدار الإسلام هذا الحديث، وهذا يدل على أن على تفاوت الإسلام، وأنه ها وأن الإيمان يزداد يزيد وينقص، وأن الإسلام يزداد حسنا ببعض الأعمال. اقرأ الحديث الآخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. ابن معدي كرب. أحسن الله إليكم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. الحديث الذي معنا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل من أصول الطب، وهي الوقاية التي يقي بها الإنسان صحته، التقلل من الأكل. ما المراد بالوعاء؟ ما هو الوعاء؟ الوعاء ما هو؟ الصحن، الإناء الذي يوضع فيه الطعام. يقول رسول: ما ملأ ابن آدم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. أن يأكل الإنسان، طيب أنا أريد أن أتجنب هذا الأمر، وهو ماذا؟ إملاء البطن. ماذا أفعل؟ أكل بمقدار ماذا؟ ما يسد الرمق، وألا أبالغ في الطعام والشراب، بل يكون الأكل بمقدار ما يقوي البدن ويسد الرمق. قال هنا: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. والبطن عندما يأكل الطعام ويضع عليه الطعام ينتج عن ذلك ربما الأمراض الفتاكة التي تصيب البدن وتظهر بعد ذلك في أمراض مستعصية. في هذه الأزمنة أحد يذكر بعض الأمراض المستعصية التي انتشرت الآن في هذه الأزمنة، مثل ماذا؟ طيب سكري، طيب السمنة، أي مرض من هذه الأمراض الآن لما تجد عند الطبيب يقول لك أول شيء ضع حمية ويعطيك جدول تمشي عليه، وربما يقول لك امتنع عن هذه الأكل وعن هذه الأكلة عن هذا النوع من الطعام، هذا ربما فيه كذا وكذا، أنت بالنسبة لك لديك دهون في جسمك، ما هو سبب تراكم الدهون؟ قال يجب أن تتجنب بعض الأطعمة، ويشير إليه، ربما يقول لك أنت تجنب السكريات، تجنب الخبز، تجنب كذا وكذا، أو يقول لك حاول أنك تقلل من الطعام عموما. إذا أكلت كل بقدر، وهذا هي الوصية، يقال عنها وصية متوسطة، أني أكل دائما بقدر الحاجة وما يسد الرمق وألا أبالغ في الأكل. وهذا حديث عظيم قال هنا، وهو من الإعجاز النبوي. تجد الآن الكثير من المستشفيات عادوا إلى هذا المعنى، وهي الحمية المذكورة في هذا الحديث: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الإنسان لابد له من الشبع فليجعل الأكل بمقدار الثلث والثلث الآخر للشرب والثلث للنفس، حتى لا يحصل عليه ضيق وضرر وكسل من تأدية ما أوجب الله عليه من أمره ونهيه. لذلك قال: حسب ابن آدم لقيمات تصغير لقمة يقمنا صلبة. هذا الحديث الأخير، صح ولا بقي حديث؟ تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا يخلو الإنسان من الخطيئة. الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على الضعف، على الضعف، فقد يحصل منه خطأ، قد يحصل منه زلل، قد يحصل منه تكاسل عن الطاعة. طيب ما هو التنبيه الذي نبهنا الرسول إليه هنا في الحديث؟ إذا حصل مني تقصير، تأخرت عن الصلاة أو نمت يوم أيام عن صلاة، ماذا أفعل؟ ما هو التوجيه النبوي في هذا الحديث؟ التوبة والرجوع إلى الله بالاستغفار وبإتباع السيئة الحسنة مباشرة. أنا اليوم تأخرت عن الصلاة، مباشرة الصلاة اللي بعدها أحضر مبكر. أنا نمت عن الصلاة وأعود نفسي على التبكير إلى المساجد، لأن بني آدم كلهم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقال هنا الخطائين هو المكثرون، الخطاؤون كثير الخطايا، والتوابون هم المكثرون للتوبة. الحديث الذي يليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم وقليل فاعله. قبل أن نأتي لهذا الحديث، إذا تلبس الإنسان بمعصية يبادر بالتوبة أم يؤخر التوبة؟ مر معنا حديث في بداية الدرس حول هذا المعنى. أول حديث ذكرناه ماذا قال الرسول وهو يجيه ابن عمر؟ ماذا قال له؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال ابن عمر ماذا؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي أنه يبادر بالأعمال الصالحة. كذلك التوبة يبادر، لماذا؟ لأنه لا يضمن أن يعيش إلى الصباح. كذلك من أمسى لا يضمن أنه، من أصبح لا يضمن أن يعيش إلى المساء. وكذلك التوبة يبادر الإنسان للتوبة، لأنه لا يضمن أن، لا يضمن أن يعيش إلى العمر الذي يتمناه. ذلك التوبة تكون فيها البدار والمسارعة، وكل الأعمال الصالحة المطلوب الإنسان أن يسارع ويسابق إلى الطاعات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الحديث الذي معنا قال: الصمت حكم. الصمت يدور المعنى هنا فيقول: الصمت هو السكوت. متى يكون الصمت مطلوب؟ متى يكون الصمت مطلوب؟ عندما يكون، تفضل. الصمت يكون مطلوب؟ لا، الصمت قد يكون واجبا وقد يكون محرما. وأما الصمت عندما يكون محرما، متى؟ الامتناع عن ماذا؟ أنا طلبت منك شهادة، وأنت تعرف على أني أملك هذه الأرض، أو تعرف على أني فعلت كذا وأني صادق، وتعرف كل شيء عني، وطلبت منك شهادة لكنك ترددت ولم تشهد، هل هذا الصمت مطلوب أم غير مطلوب؟ غير مطلوب. لماذا؟ لا لا، مو شرط. أنا امتنعت عن ماذا؟ عن قول الحق، امتنعت عن قول الحق وكتمت الشهادة. والله يقول: من يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. يعني فلان من الناس، زميلك في يوم الأيام فعل شيء خطأ في المدرسة، يعني أخذ قلم زميلك، والمدرس أنت الوحيد اللي شافه، قال لك: أنت شفت فلان أخذ القلم؟ قلت له: ماذا؟ المفروض أنك تقول الصح، لكن لو جاملته وقلت له: لا ما أخذ القلم، تقول الآن فعلت الخطأ. وإذا صمت ما تكلمت، كذلك فعلت الخطأ. الواجب أني أقول الحق، إذا قول الحق هنا مطلوب، والصمت هنا محرم. وأما الصمت المقصود هنا، الصمت، ها، الصمت عن الباطل، الصمت عن الباطل، يعني ما أقول شيء خطأ، ما أقول شيء يدخلني في الحرام، ما أتكلم بأمر يحسب علي، كالذي يغتاب، كالذي ينوم بين الناس، كالذي يتلفظ بألفاظ فيها من السباب ونحو ذلك، وإنما يحفظ لسانه. فقال: الصمت حكم. لذلك قال هنا: ومنه المندوب هو السكوت عن كل كلام مكروه أو مباح، المبالغ حتى بالكلام المباح، يعني أن أطيل بالكلام في المباح كذلك من الأمور المكروهة، أني أطيل في كلام ولو كان مباحا، يعني ما أبالغ في الكلام، وإنما أصمت إلا عن قول الحق أو الاقتصار على الكلام المفيد. قال ومنه المحرم وهو السكوت عن واجب ككتمان الشهادة التي يلزمه أداءها. قال ابن تيمية الصمت إن طال وتضمن ترك الواجب صار حراما. وقال أيضا والصمت عما يجب من الكلام حرام سواء اتخذه دينا أم لم يتخذه متى يكون الصمت مكروها؟ عرفنا متى يكون حراما ومتى يكون واجبا، لكن متى يكون مكروها؟ احنا نقول هذا حرام، اني ما اقول الحق اذا صمت فهذا صمتنا حرام، لكن متى يكون مكروها؟ انتهينا من صلاة العشاء او المغرب، وهذا ذكر الاذكار استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللي بجنبه صامت ما يذكر الله سبحانه وتعالى، صمته هنا مكروه. تعطيل اللسان بالذكر عموما هذا مكروه، وإنما المستحب هو أني أذكر الله بعد الصلاة الأذكار الواردة، كذلك أذكار الصباح والمساء، إذا عطلت لساني عن هذه الأذكار فيصبح الأمر هنا مكروه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وشكر الله الحاضرين، كتب الله أجركم وشكر الله سعيكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد.